بمعنى أن هذا العمل أفضل من هذا العمل. هذا بالتأمل بالطلاع في كتب من هذا النوع تفاضل بين الأعمال تبين، لكن هذا بالتأمل بالنصوص، تأمل في النصوص القرآن وهو النصوص النبوية، مطالعة كلام أهل العلم، مطالعة كلام أهل العلم في شروح هذه الآيات وهذه الأحاديث. لا الذي لا يستطيع أن من العوام الوصول إلى معرفة هذه الكتب والتفاسير والشروح عليه أن يسأل أهل العلم، عليه أن يسأل أهل العلم، فيقول هذه ناظرة إني أذهب للعمرة أو أنني أحج أي أنني أبذل هذا المال في نفع المسلمين المحتاجين، يسأل أهل العلم. بعض الحجاج تجده يقول حجيت 30 مرة وبعضهم أقل وبعضهم أكثر لعمل كنت دون شيخ صالح. هذا لا ينبغي أن الإنسان يعدد عمله، يقول حجيت 40 50 حجيت كذا صليت كذا نوافل، لا ينبغي أن الإنسان يعدد عمله لأنه هذا كان معجب بعمله. فالإنسان لا يعدد عمله وإنما يخفيه، والله جل وعلا لا ينسى شيئا ولا يغيب عنه شيء، يعلم ما تفعلون سبحانه وتعالى، بل يعلم النيات والمقاصد التي في القلوب. ويقول سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذا نرى فضيلة الشيخ أن تعداد الحج إلى أن يصل إلى هذا الرقم لعل هناك وجوه من وجوه البر أو ما أن يعملها الإنسان دون هذا التكرار من الحج. هذا من ناحية، والناحية الثانية هم ذكروا أن هذا يعبد الحج ربما يعجب بعمله بنفسه، الله المستعان، إنما يدري أن هذا الحج كله صحيح وكله تام، قد يكون فيه خلل، قد يكون فيه نقص، قد لا يصح إلى غير ذلك من العوارض. الإنسان لا يزكي نفسه لكن يعمل الأعمال يرجو من الله أن يتقبلها ويخفيها أيضا ما يتحدث بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عودة إلى فضائل الأعمال في الصالح، ألا ترون أن هذا الموضوع جديرا بالبحث والجمع والتأليف يكون بين أيدي المسلمين حتى يعمل ما هو من الأعمال أفضل وأقرب إلى الطاعة وأقرب إلى القبول إن شاء الله تعالى؟ لا شك أن العناية بذلك وتوجيه الناس في المصالح وفي الكتب نحو الأعمال وتفاضلها أن هذا أمر مهم، ولعل في هذا من الكتب والرسائل ما يكفي عند البحث وعند المراجعة. لكنها قريبة من ذهن شخص صالح، أما إذا كانت في كتب معين أو في كتاب معين يكون في متناغم الأيدي لعل نشره يسهل بين الناس ولو بطريق التصوير. ثم أيضا لا ينضبط هذا دائما، قد يختلف باختلاف الأوقات اختلاف الأحوال والأشخاص، قد يكون العمل فاضلا في حق هذا ويكون مفضولا في حق الآخر. فمثلا الإنسان العادي كونه يتصدق بالمال على المحتاجين أفضل من كونه يذهب إلى عمرة مستحبة، إلى أن العمرة أيضا في وقتنا الحاضر في رمضان بالخصوص فيها زحام شديد، والحج كذلك فيه زحام شديد وفيه مخاطرة وقد يكون فيه فتنة بمخالطة النساء وتعرض للفتنة في الطرقات أو في محلات الزحام، وقد يكون فيه ما هو أشد من ذلك وهو أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي العبادة على وجه المطلوب بسبب الضيق والزحمة، لا يؤديها على وجه المطلوب. لا شك أن الأحوال تختلف والأزمنة تختلف والناس يختلفون، لكن العالم الذي يحتاج إليه الناس وفي سفره مصالح للناس يدعو ويرشد في مجمعات الناس ويستفتى، هذا من شك أن هذا هو أفضل من بقائه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقائنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا لازم يدعي لنا البحوث العلمية والإفتاء لعبو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرواد الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.